وجعل قرينة الاستعارة لفظة ابلعي لكونه موضوعة للاستعمال في الغذاء دون الماء. ثم أمر على سبيل الاستعارة في الشبه المقدم ذكره وخاطب في الأمر ترشيحا لاستعارة الغذاء، ثم قال ما أكل، وقيل يا أرض ابلعي ما أكل ما أكل، بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز تشبيها لاتصال الماء إلى الأرض لاتصال الملك بالمالك. ما أكل يعني كأن الأرض تملك هذا الماء. واختار ضمير الخطاب لأجل الترشيح، ثم اختار لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل فعلا للشبه بينهما في عدم ما كان. ثم أمر على سبيل الاستعارة وخاطب في الأمر قائلا أقلعي، ويا سماء أقلعي، لمثل ما تقدم في ابلعي. ثم قال وغيب الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا، فلم يصرح بمن غاض الماء وغيب الماء وقضي الأمر، لم يصرح أيضا بمن الذي قضى الأمر، واستوت على الجودي وسوى السفينة وقال بعدا كما لم يصرح، أو سوى السفينة وقال بعدا كما لم يصرح بقائل يا أرض ويا سماء في صدر الآية. سلوكا في كل واحد من ذلك سبيل الكناية أن تلك الأمور العظام لا تتأتى إلا من ذي قدرة لا يقتنع قهار لا يغالب، فلا مكان لذهاب الوهم إلى أن يكون غيره جلت أن يكون غيره جلت عظمته قائل يا أرض ويا سماء. واضح يعني، لأنه لا توجد أي احتمال أن يقوى على هذه الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى. فمن ثم كأن هذه حقيقة مقررة، هذه بالفعل حقيقة مقررة لا تحتاج لإيه لبيانها وتوضيحها، لأن لا يتصور أن يقدر على هذه الأفعال إلا الله سبحانه وتعالى. قال وقيل يا أرض ابلعي الماء ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فهو فقار لا يغالب، فلا مجال لذهاب الوهم ان يكون غيره جلت عظمته هو قائل يا ارض ويا سماء، ولا غائب مثل ما غاب ولا قاضي مثل ذلك الامر الهائل. وان تكون تسويه السفينه واقرارها بتسويه غيره واقراره. ثم ختم الكلام بالتعريض، تعريض به بالدعاء على قوم نوح بالهلاك، فقيل بعدا للقوم الظالمين، تنبيها لثالث مسلكهم في تجريب الرسل ظلما لأنفسهم لا غير، خصم إظهار لمكان السخط ولجهة استحقاقهم إياه، وأن قيامة الطوفان وتلك الصورة الهائية ما كانت إلا لظنهم. وأما النظر فيها من حيث علم المعاني، وهو النظر في فائدة كل كلمة منها وجهة كل تقديم وتأثير فيما بين جملها، فذلك أنه اختير يا دون سائر أخواتها لكونها أكثر في الاستعمال، يعني لم يستعمل أي أداة أخرى من أدوات النداء، إنما استعمل يا وقيل يا أرض ابلعي الماء ويا سماء أقلعي. واضح، لأنها أكثر أداة تستعمل، وأنها دلة على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة. المقام هنا مقام إظهار عظمة الله سبحانه وتعالى، فيناسب أن تنادى الأرض والسماء بنداء البعيد يا أرض ويا سماء، فمقام العظمه يستدعي وجود البعد بين مرتبه الخالق الامر والمخلوق الذي يؤمر هنا. وانها داله على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام اظهار العظمه وابداء شان العزه والجبروت، وهو تبعيد المنادي وتبعيد وهو تبعيد المنادى المؤذن او المؤذن بالتهاون به، ولم يقل يا ارضي للكثرة لإمداد التهاون، لإمداد التهاون يعني لو أنه قال يا أرضي ابلعي ماءك، فمثل هذه الإضافة تكون فيها تكريم للأرض وتشريفا. واضح، لكنه قال يا أرض ابلعي ماءك لإمداد يعني التهاون، فترك هذه المثلة. ولم يقل يا أيتها الأرض لقصد الاختصار مع الاحتراب عما في اياتها من تكلف التنبيه غير المناسب للمقام، لا يناسب هنا الكمال اداه التنبيه يا اياتها الارض، انما قال يا ارض ابلعي ماءك. واختير لفظ الارض دون سائر اسمائها لكونه اخف وادوى دون سائر اسمائها، مثلا كالغبراء